طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما الولاء والبراء، ما شروطهما في ميزان الشريعة الإسلامية؟ كيف نوالي وكيف نبرأ؟ هل هنالك ضوابط محددة أم لا؟ أم الأمر مجطوق للاجتهاد؟ الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، ما منهج السلف الصالح في الولاء والبراء؟ ومن نوالي وممن نبرأ؟ هل نحن في حاجة ماسة لتطبيق عقيدة الولاء والبراء الآن؟ وهل تبخرت هذه العقيدة من بين ظهراني المسلمين أم هي موجودة؟ وهل نحن في حاجة إلى تفعيلها؟ وكيف نربط بين الولاء والبراء وبين التعايش داخل الأوطان بين الملل والنحل والعقائد والأديان المختلفة وكذلك الشرائع؟ الولاء والبراء حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثابتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. بارك الله بكم ونفع بكم وبكم بإذن الله وعلى قدركم ولكم مثل وديادة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا، أكرمك الله. فيما تحبان أن يدور حوارنا في هذه الحلقة من دين قيما؟ يقترح شيخنا ونحن له تبع. والله أنا أقترح موضوعا هو علة وجودنا في الدنيا وهو العمل الصالح. تمام، بقوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالح. تمام، ولقوله أيضا ولكل درجات مما عملوا. نعم، يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. نعم، والعمل الصالح علة وجودك في الدنيا. سليم، هل العمل الصالح شيخنا الدكتور عمر لابد أن يتعلق بالولاء والبراء؟ هو جذع العمل الصالح الولاء والبراء حتى يكون صالحا، وإلا ما أثمر عمل ولاء للمؤمنين بعد الله ورسوله وبراء ممن يحارب دين الله عز وجل إلا إذا ثبت في جذور قلوب المؤمنين بولاء وبراء. جميل، دعنا نقف مع فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي على مفهوم الولاء والبراء من مرصدك الخاص، ما هو؟ الحقيقة أنه من دون تعقيد أن توالي المؤمنين، أن تميل إليهم، نعم، أن تحبهم، نعم، أن تدعمهم، أن تثني على فضلهم، مفردات كثيرة، بس في انتماء للمؤمنين. نعم، وأن تتبرأ من الطرف الآخر. من الطرف الآخر؟ غير المؤمنين. غير المؤمنين، ألطف كلمة. سليم. نعم. طب إذا تعلق الأمر أيضا بالمسلمين الذين لا يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى نتبرأ منهم؟ لا، لي مهمة معهم. قال له ما حكم تارك الصلاة للإمام الغزالي؟ نعم. قال له أن تأخذه معك إلى المسجد. فغير سليم. المؤمن أنا أخذ بيده إلى الطاعة، إلى الاستقامة، إلى أداء الفرائض. تمام شكرا دكتور عمر. هل الولاء والبراء حدود مع مراعاة أن غير المسلمين يقطنون مع المسلمين في وطن واحد؟ كيف يحل هذا الإشكال؟ أولا من فضل الله عز وجل أن المؤمن يحمد رب العباد عز وجل أنه من القسم الذي عافاه رب العباد سبحانه. الناس قسمان، معافى ومبتلى. تمام، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء، مش اكرهوا أهل البلاء، ارحموا أهل البلاء. لماذا أكرهوا؟ وكيف رحمتهم؟ نعم، أرحم أهل البلاء بأن أكون قدوة أمامه، وبعدين أن أحن عليه وأحن إليه وأقترب منه. نعم، وسبحان الله لا أتركه لشياطين الجن والإنس، وإنما يجب علي أنا مسؤولية أنني من أمة أمرت أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. نعم. فبدلا من أن أعلن يعني أمامه أنني بريء منك وأنني لا أحبك، هذا كلام صادم، وإنما أنت أخي في الإنسانية. نعم. كلنا لآدم وآدم من تراب، قد نختلف في مذاهب وشرائع وملل، لكن تحتوينا هذه الأرض، فتعال لتسمع مني واسمع مني لا تسمع عني. لهذا نشرح صدورنا له، لعل الله عز وجل أن يجعل بيننا وبين الذين كفروا منهم مودة. أمين يا رب العالمين. شكرا للأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، بارك الله فيك. هل للبراء من غير المسلمين حدود قصوى في الشريعة الإسلامية؟ هل تسمحوا لي أن أسمح سيدي أبدأ بشيء أراه ضروريا جدا؟ تفضل سيدي. ما حكم هذا اللقاء مع الطرف الآخر؟ هل يستمر أم ينقطع؟ هناك ضابط، إذا أمكنك أيها المؤمن أن ضابط شرعي يعني، نعم، مش ضابط رتبة، إذا أمكنك أيها المؤمن أن تشد الآخر إليك تابع العلاقة معه، أما إذا شعرت أنه شدك إليه هنا في مشكلة. أنا أقيم علاقة ما دمت قادر على أن أنمي هذه العلاقة لصالح الطرف الآخر، تمام، أما إذا ثبت لي أنه قد يغويني فالأولى أن أبتعد عنه. ابتعاد ناعم، هنا البراءة تكون، نعم، ابتعاد ناعم غير عنيف، أيوة، غير من دون كلام قاسي. أنا أنسحب منه بالتدريج. نعم. أنا فضلت الشيخ، إذا يعني إذا أذنت لي ووافقتني، استغفر الله، أنت أستاذنا، الله يخليك. يعني الصاحب عندما يصاحب آخر، لما كلمة صاحب سبحان الله، الذي يصاحب من هو خير منه، إذا سمي الصحابة صحابة لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب الفيل لأن الفيل كان أفضل منهم، أبى أن يهدم الكعبة وهم أرادوا أن يهدم. الصاحب كيف يكون ساحبا؟ هل هذا تقدر في أصحاب الكهف والرقيم؟ ما هو الكهف سبحان الله، إن كانوا هم مسبحين لمدة محددة فالكهف مسبح منذ آلاف السنين إلى آلاف السنين. جميل. الإنسان عندما يصاحب إنسانا لا يبث الصاحب لصاحبه أسراره إلا إذا طالت صحبته، تمام؟ سليم. طيب، إذا كان من منطق الولاء أن أصادق وأصاحب القرآن زمنا تلاوة واستماعا وتطبيقا، بث لي القرآن من أسراره، فإذا بث المؤمن القرآن من أسراره صار إنسانا قرآنيا تتلقى صفحات قلبه سطورا من مداد من نور، كما كان الصحابة يتلقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكتب الرسول القرآن في مصحف في بداية الأمر، وإنما كتبه بمداد كلماته الطيبة على قلوب الصحابة فنقشت مصحفا. فلما صاحبوه سحبهم إلى الخير، هنا يكون الولاء، وعندئذ صار عند الإنسان مقياس. طب والبراء؟ لأن البراء هو عليه المعول في الحياة. الله يرضى عليك يا رب. في القرآن فيه وعد ووعيد، فيه جنة ونار، فيه رحمة وعذاب، مثاني. عندئذ يتضح لي من القرآن ومن المنهج ولي من وأبرأ من من، يعني أكون في صنف من وضد من، مع من وليس مع من. تمام. هل شغل أستاذ دكتور محمد راتب النابلسي الولاء والبراء مستنبطة من القرآن الكريم بآية الذكر الحكيم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هو مجرد اجتهاد فقهي من العلماء؟ هناك استنباطات من نصوص عديدة. إنما المؤمنون إخوة، فالإنسان طبعا الإيمان درجات، صحيح، لو واحد أكثر إيمانا والثاني أقل إيمان فيجب أن يأخذ الأكثر بيد الأقل والأقوى بيد الأضعف، تمام، والمستنير بيد المعمى عليه. عملية تبادل خبرات وعملية أخوة في الله، نعم، لا تحتاج إلى سيطرة ولا إلى تسلط. طبعا. شيخنا دكتور عمر، هل من متطلبات البراء من غير المسلمين أو من غير المؤمنين أن نحاربهم ونناصبهم العداء؟ شوف، وإن كانوا شركاء وطن وأرض. لا لا، الذين لهم ذمة في رقبتنا وعهد، هؤلاء مؤمنون في بلاد المسلمين مهما كانت قلتهم. لو أن ذميا في بلدنا أو معاهدا في بلدنا وظلمناه، الرسول خصمه يوم القيامة، ولو كان واحدا، ولو كان فردا، لأن إذا ظلمته فقد ظلمت كل أهل ذمته وكل من يخالفك في الدين، بل بالعكس، لأن من الواجب أوسع له صدري وأشعره أنه بين أهله، تمام، فعندئذ يشعر برحمة المؤمنين. ولذلك نحن لا نحارب إلا من يحاربنا ويأخذ أرضنا ومقدساتنا وينتهك أعراضنا، عندئذ وجبت الحرب عند تحرير أرضنا وتحرير مقدسة، لأن المؤمن ليس إنما هو سلم. تمام. المؤمن سلم من المسالمة. نعم. في قول تبارك وتعالى شيخنا الدكتور راتب النابلسي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الآية الكريمة. نعم. إنما ينهاكم. نعم. تكملة الآية. كيف نفهم هذه الآيات في سياقيات عقيدة الولاء والبراء؟ نفهمها فكريا وسلوكيا. كيف؟ دخل النبي الكريم المدينة صلى الله عليه وسلم في أول خطاب له قال. نعم. قبل في بالمدينة أوس وثنيون، تمام، وخزرج وثنيون، وأوس مؤمنون، وآخرون مؤمنون، في موالي وفي أعراب وفي يهود، أجناس شتى، مجتمع فسيفسائي. تمام. في أول خطاب له، أنا أعد هذا الخطاب أول خطاب وطني. قال: أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة، مختلفون، سلمهم واحدة وحربهم واحدة. لليهود دينهم ولنا ديننا، صافي شيء يجمع هؤلاء المتعاكسين في الاتجاهات. نعم. جمعهم وطن، مصلحة عامة. ففي مصالح عامة يخضع لها الجميع، جميع أطياف المجتمع. ولذلك مما يوسع الأوطان أمنا أن يسعى بعضنا الآخر، وتسعنا ساحة الوطن التي تجمع العرقيات والجنسيات والأفكار والآراء والرايات. متى؟ إذا ادعى كل إنسان أو كان صادقا في أن يقول أنني مواطن صالح. كيف تكون مواطنا صالحا؟ ألا تشغب على من يسكن على نفس الأرض فله نفس الحق. أحمد بن حنبل هو ذهب إلى الدرس ومعه أتباعه، مرة عزكم الله كلب، قال: وسعوا له، لقد صار شريكا معنا في الطريق. طبعا له حق في الطريق. تضيق عليه ليه؟ أقول لك شيء، هذه الحوادث التي تحدث بين الناس كلها من السيارات، ما أجمل هذا الاجتهاد بصراحة. يوسع الطريقة لكلب لأنه صار صديقا، صار مشاركا، صار صاحب. هذا ديننا، هذا ديننا، هذا ديننا. الإنسان المؤمن الصادق هو إنسان سبحان الله يسع الكون كله. نعم. لأنه هو جزء من هذا الكون. فيجب ألا يكون نغمة نشاز في هذا الكون. طب هل معنى هذا أفهم من كلام فضلتكم أنه ينبغي أن تذوب عقيدة الولاء والبراء داخل المجتمعات التي تحمل وتطوي بين دفتيها عقائد وشرائع شتى؟ سبحان الله. يعني لما قال لكم دينكم ولي دين، لم يقل رب العباد عز وجل لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، رغم أن هذا صدق سليم الرسول على أداء. واعتبر ان عباده الكافرين لاصنامهم دينا، لانه في عرفهم ايه؟ خضوعا، في عرفهم دين سليم، يدينون به. نعم صحيح. فالله عز وجل يعني مش ما انكر عليهم، يعني قاطبهم بنفس الله في الحوار. ارقى حوار راقي هو ما يعرضه القران بيننا وبين غيرنا. طب جميل، لكم دينكم ولي دين. دين لم يقل انا على دين الحق وانتم على دين الباطل. نعم. ابدا. طب وسؤال مشترك لكم جميعا مع بعضكم البعض: كيف نفهم كل هذه السياقات والرسول صلى الله عليه وسلم طرد اليهود من المدينه، او لم يفعل؟ ائتمروا، لانه عقبه. ائتمروا عليه. تأمروا عليه. لان هناك عهد. وفي المعاهدات الدولية، إذا خان أحد الدول هذه المعاهدة وجبت القطيعة. هل ينبغي لمسلم أن يبدأ من حيث انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقوم بطرد من يخالفه في العقيدة والشريعة؟ لا، ليست هذه. الرسول كان يؤسس لدولة. أم ليست هذه من متطلبات الولاء والبراء؟ لا، ليست من متطلبات الفرد المسلم، هذا مما يجب على ولي الأمر. شوف تمام سيب. للحكومات ضروراتها وللشعوب اختياراتها. جميل هذه الجملة. يعني قد يضطر الحكام إلى التطامن لمعاهدات معينة نتيجة نظرة واسعة لما يحدث في العالم من توازنات في حفظ الأوطان. قد لا أراها أنا من كالذي حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رجع من مكة. الله يرضى عليك. يعني دي موازنات معينة. أما للشعوب اختياراتها، أخي أنا لا أقبل هذا الكلام. مش معنى أنني لا أوافق على القرار الذي أصدره الحاكم هذا أنني أشغب عليه أو أنني أشاكسه أو أنني أهز كرسية. والله لا يتوطن كرسي الحاكم في مكان إلا بالرأي والرأي الآخر. تمام. طب كلمة أخيرة تقولها لي من يلجأ دائما إلى عقيدة الولاء والبراء ويناصب غير المسلمين العداء؟ نبدأ بشيخنا الدكتور راتب، نختم بالحق. أريد أن أقول، وقف النبي الكريم لجنازة صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هذه الجنازة ليست لمسلم. فقال أليس إنسانا؟ بلى. ما في أوضح من هيك. صحيح. فالانتماء العام إنساني. صدق. وعاد ابن جاره اليهودي فجلس بجواري والولد ينازع. نعم. غلام بلغ الحلم. تمام. قال يا غلام، قالت له أمه أجب أبا القاسم، يعني لا تقول رسول الله مش مقتنع به، لكن من حسن الجوار زاره، أجب أبا القاسم. قال يا بني أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم فاضت روحه فغرورقت عينا يا رسول الله بدون، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فرح إلى الله. فرح إلى الله. بس هذا. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لله. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى ضمننا لقاء جديد نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثقتين العدين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكيف وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله. حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما.